هذه الكلمات لها تهجئة غير منتظمة ولفظ غير منتظم. Listen and repeat the words. Bus. Buses. Beach. Beaches. Church. Churches.